ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أحبتي في الله، الوعي الرشيد في مواجهة التحديات، هذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. والله أسأل أن يبارك لنا في أوقاتنا حتى نزداد في هذه الأزمات وفي هذه المحن وفي هذه الفتن وعياً وسداداً وبصيرةً وحكمة. وسوف ينتظم الحديث مع حضراتكم في نقاط أساسية، وهي رسالة أو رسائل ينبغي أن تكون محفورةً في قلب وعقل ووعي ووجدان كل واحد منا. أما الرسالة الأولى، فما عرفت البشرية ولم تعرف ولن تعرف أمةً غضب الله عليها ولعنها، وجعل الله عز وجل عليها عقوبات كما أنزل الله عز وجل على اليهود. وما أنزل الله عز وجل غضبه ولعنته على هذه الأمة إلا بسبب صفاتهم وأفعالهم. ومن الوعي الرشيد في مثل هذه الأزمات أن يعلم الإنسان منا حقيقة هؤلاء. فهؤلاء لما وصفهم الله عز وجل وصفهم بأنهم أعتى أمة وأشد أمة وأكثر أمة تطاولت على الله، واعتدت على الأنبياء، وحرفت الكتب، ونشرت في الأرض الفساد. فالله عز وجل حكى لنا في كتابه ما قالت اليهود في ذات الله، فقال ربنا تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وحكى الله عز وجل ما قال هؤلاء حين قال ربنا تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وذكر الله لنا أفعال اليهود مع أنبيائهم، فقال ربنا تبارك وتعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا الأنبياء، ولم ينس المسجد الأقصى ذبح يحيى بن زكريا على أيدي اليهود داخل المسجد الأقصى. ذكر الله عز وجل في شأنهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله. إنهم يفتخرون بالطعن في شرف العفيفة الشريفة مريم ابنة عمران، ويفخرون بقتلهم لعيسى ابن مريم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لما حكى الله عز وجل لنا عن حال هؤلاء، قال الله عز وجل في شأن نشرهم في الأرض الفساد: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد. وذكر الله عز وجل في شأنهم أنهم أكثر أمة تسعى لإيقاد نار الحرب في كل مكان. قال ربنا تبارك وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وذكر ربنا تبارك وتعالى في شأنهم أنهم ملعونون على لسان الأنبياء والمرسلين، فقال ربنا تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وبيّن الله عز وجل لنا أن أكثر أمة تلاعبت بكتابها وحرفت شريعتها وحرفت الدين الذي أنزل إليها كان هؤلاء اليهود، فقال ربنا تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية ليحرفون الكلمة عن مواضعه. وذكر الله من وصفهم أنهم أهل غدر وأهل خيانة، قال الله عز وجل لنبيه محذرا من شأن اليهود، قال الله عز وجل: ولا تزال تطلع على طائفة على خائنة منهم إلا قليلا منهم. لا تزال يا محمد تطلع على خيانات هؤلاء وترى غدر وخيانات هؤلاء ليلا ونهارا، فانتبه من شأنهم. وذكر الله عز وجل وهو يضرب لهم الأمثال: فشبههم الله بأحقر الحيوانات وأنجس الحيوانات وأخبث الحيوانات، فقال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال ربنا تبارك وتعالى في شأن علمائهم، قال ربنا تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ليس هذا وحسب، بل ذكر الله تبارك وتعالى لنا أن هؤلاء لا عهد لهم، بل هم أهل غدر وخيانة. قال تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هم أهل حسد، حسدوا أهل الإيمان على إيمانهم. قال ربنا تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وبيّن الله عز وجل لنا، وهذا من الوعي الرشيد في مثل هذه الأزمات، قال الله عز وجل لنا وبيّن لنا حال اليهود معنا كمسلمين، فقال ربنا تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. فهم أشد الناس عداوة لنا. لذا كان من الوعي الرشيد أن تتكاتف هذه البلاد وتسعى سعيا حثيثا في مثل هذه الأوقات على قتالهم وتطهير الأراضي المصرية من رجسهم، فجزى الله عز وجل كل شهيد وجزاه عن كل قطر الدم نزلت على بلادنا من أجل تطهير البلاد من هؤلاء. ومن الوعي الرشيد أن تعلم أن فلسطين والأرض المقدسة هي أرض عقيدة بالنسبة لنا، وهي أرض مباركة بالنسبة لنا. أرض فلسطين عقيدة لك كمسلم، فهي الأرض المباركة التي تكلم الله عنها في القرآن حين قال: ونجيناه ولوطا، أي إبراهيم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهي الأرض المباركة التي عناها الله عز وجل بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهي الربوة المباركة التي آوى إليها عيسى بن مريم وأمه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وهي الأرض المقدسة، وهي الأرض المقدسة التي عناها الله عز وجل بقوله على لسان موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هي محراب الأنبياء والصديقين، ففيها المحراب الذي آوت إليه مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب، وفيها المحراب الذي كان يأوي إليه زكريا عليه الصلاة والسلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وهي الأرض المقدسة التي إليها هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها بنى بيت المقدس، وهي الأرض التي شرفها الله عز وجل بالمسجد الأقصى، ثالث أعظم مسجد في الإسلام، وأول قبلة كان يأوي إليها المسلمون، وهو مسجد من الثلاثة الذي جعل الله عز وجل للصلاة فيه أجراً عظيماً، أسأل الله أن يبلغني وإياكم الصلاة فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، وهو المسجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة فيما سواه. بلغني الله وإياكم الصلاة فيه والاعتكاف فيه وقضاء العبادات والطاعات فيه. أرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، إليها نحشر إلى الله سبحانه وتعالى. أرض الشام هي الأرض التي بإذن الله عز وجل بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أرض الخلافة التي تكون على منهاج النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إذا رأيت الخلافة نزلت ببيت المقدس فاعلم أنه قد دنت الساعة والزلازل والأمور العظام. ومن الوعي الرشيد أن نعلم يقينا أن الله عز وجل بشر المؤمنين ووعد المؤمنين بأن المسجد الأقصى سيعود إليهم، وأنهم سيدخلون المسجد هذا كما دخلوه أول مرة، كما قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. سيهدم البنيان ويخرب ممالك اليهود لتعود هذه الأراضي مرة ثانية إلى التوحيد الخالص وإلى المؤمنين، وهذا وعد الله: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليس ببعيد، وليس ببعيد، فكم من مرة وقعت بلاد الشام في أيدي أعداء المسلمين حتى بعث الله عز وجل عبادا له شرفهم الله عز وجل بتطهير هذه الأراضي. ألم يقع المسجد الأقصى أسيراً تحت أيدي الصليبيين لمدة 90 عاماً؟ وحولوا المسجد الأقصى بعد تقسيمه إلى مأوى للخنازير، مستبل للخيول، مستبل للخيول، وإلى كنيسة ومرقد للصليبيين في هذا الزمان، حتى بعث الله عز وجل عباداً له بدأوا بتوحيد الله ثم العبودية ثم نشر الوعي الرشيد بين أبناء المسلمين، فأنشأ صلاح الدين جيلاً عظيماً حرر المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء. وليس ذلك على الله بعظيم ولا ببعيد، فالله قادر يوم أن يرى من هذه الأمة عباداً له أولي بأس شديد أن يمكنهم الله سبحانه. وأسأل الله أن يحيينا لنرى هذا الفتح العظيم ونرى هذا الفتح المبين. ومن الوعي الرشيد في مثل هذه الأزمات والفتن أن تتكاتف الأمة، أن تتكاتف الأمة من أجل رفع العناء عن إخواننا هناك. ولذا أحيي من مكان هذا ما قامت به بلادنا من الموقف المشرف لشيخ الأزهر حفظه الله، فهو أول من تكلم وندد وقام بواجب العزاء ونادى على الأمم لضرورة التكاتف مع هذا الشعب من أجل قضيته وقضيتنا، فجزاه الله عز وجل عنا خيرا، وجزاه الله عن هذه القضية خيرا. من المواقف المشرفة أن تفتح بلادنا باب التبرع لإخواننا هناك، تبرعات رسمية، شيء حكومي رسمي فتحته بلادنا، فتحت مطار العريش من أجل استقبال كل المساعدات اللي هتيجي من البلاد علشان تحول لإخواننا في فلسطين. واتحاد الجمعيات اللي موجودة في مصر، مؤسسة رسالة اللي فتحت الباب بأمر حكومي إن هي تستقبل التبرعات. فأصبح هذا من الواجب علينا الآن، كل إنسان منا بعد صلاة الجمعة يتوجه لجمعية رسالة علشان يتبرع لإخواننا هناك. ده الدور العام بتاع البلاد والأمم. أما دور الأفراد فلا ينسوا أبداً، وهذا من الوعي الرشيد، الدعاء لإخوانهم ليل نهار أن يجعل الله عز وجل النار التي فتحها عليهم عدوهم وعدونا، أن يجعل هذه النار برداً سلماً عليهم، وأن يدعو الله عز وجل في صلاته فلا تسجد سجدة إلا وتدعو لإخوانك هناك. ولا تنسى أن المؤمنين في توادهم وتحابهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ينبغي علينا أن نحزن لحزنهم ونفرح لفرحهم ونتألم لألمهم ونصاب بآلام بسبب مصائبهم. هذا هو حال المسلم، هذا هو حال المسلم مع إخوانه. ثم من بعد ذلك كل من يستطيع أن يوجه يد الدعم المادي لإخوانه من خلال شيء رسمي، من خلال شيء رسمي، دعوكم تماما بقى من اللي أسلع النت كاتبين تبرعات وصفحة مش عارف إيه بعت تبرعات، سيبوكم من هذا الكلام، خلوا الأمور رسمية. يتوجه الإنسان بالتبرع، جمعية رسالة أماكنها في المنصورة معروفة، كل يتوجه يدفع هناك ويبذل هناك، والله عز وجل يخلفه، والله عز وجل يخلفه. ثم من بعد ذلك نشر الوعي الرشيد في نفوس أبنائنا، تربية ولادنا إن قضية فلسطين قضية عقيدة بالنسبة لنا كمسلمين، تربية ولادنا على حب هذه البلاد المباركة لأن ده جزء من عقيدتنا، تربية أبنائنا على قصة المسجد الأقصى وإيه قصة المسجد الأقصى جزء من عقيدتك كمسلم، تربية ولادك على معرفة حال اليهود مع المسلمين. لا ننسى أبدا مجازر اليهود في مصر إلى أن أدبهم جيشنا المبارك، لا ننسى أبدا مجزرة بحر البقر راحوا يضربوا مدرسة أطفال ابتدائي انتقاما من تدمير قوتنا للسفينة إيلات. هذه عادتهم، عادتهم دائما قتل الأطفال، عادتهم دائما يعني التجرؤ على النساء، هذه عادتهم. لا ننسى أبدا المجازر اللي عملوها في بلاد المسلمين وبخاصة في مصر، إلى أن من الله عز وجل علينا وخلصنا من رجسهم، وأسأل الله عز وجل أن يخلص بلاد المسلمين من رجسهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قضايا المسلمين قضية واحدة، لأن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما هم إلا أمة واحدة، وإن فرقت بينهم الحدود وإن فرقت بينهم المسافات، إلا أننا قد تربينا على أن الله عز وجل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، إحنا أمة واحدة. يشعر بعضنا بآلام بعض ويشعر بعضنا بمصائب بعض ويفرح بعضنا لفرح بعض لأننا أمة واحدة. عباد الله، إن الاحتلال لأرض فلسطين لن يدوم، بل هو إلى زوال بإذن الله عز وجل، ولكن في الوقت الذي تتحد فيه مشاعر الأمة وتتحد فيه الأمة على قضايا عقضية أساسية واحدة. واعلموا عباد الله أنه لا ينبغي علينا أبداً في مثل هذه الأوقات أن نرفع شعارات من شأنها أن تفرق الأمة، لأننا كمسلمين ليس لنا إلا شعار واحد ألا وهو الإسلام. لذا بيّن الله عز وجل لنا أنه مع نهاية الزمان أن الحجر والشجر سينطق وينادي على كل مسلم فيقول: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي تعال ورائي فاقتله. يا مسلم، يا مسلم. الشعارات والجماعات هي اللي فرقت أمر الأمة. فينبغي علينا في هذه الأوقات وفي كل وقت ألا يكون لي إلا شعار واحد: أنا عبد الله المسلم. بس في شعارات أخرى: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. ومن الوعي الرشيد في مثل هذه الأزمات أيضا هو حسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وتجديد التوبة مع الله سبحانه وتعالى، وهو أول طريق النصر، أول طريق للنصر. إن كل إنسان من اللي قاعد أمامي الآن، لا، كل إنسان في الأمة يتوب ويرجع إلى الله. إن لم نتوب في مثل هذه الأحداث متى نتوب؟ إن لم نرجع إلى الله في مثل هذه الفتن متى نرجع؟ إن لم يبدأ الإنسان منا الآن المحافظة على الصلاة في المسجد لله نصرة لدينه، متى سندخل المساجد؟ لازم تتحول هذه القضايا للأمة للعودة إلى الله. لازم نفهم هذا. قطز لما رأى إن التتار احتلوا بلاد المسلمين، قال: مش الأول إن أنا أبني جيوش، قال الأول إن الأمة كلها ترجع لربنا سبحانه وتعالى. فأعاد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أكد على الدعاء والمشايخ: خذوا بقلوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. صلاح الدين أنشأ المساجد وأنشأ المدارس العلمية في كل ربوع مصر عشان يقول لهم: إحنا قبل ما نطرد العدو لازم إحنا أصلاً ننتصر على أعدى عدو لنا، النفس، ننتصر على عدو لنا الشيطان. ويوم ما ينتصر الإنسان منا على عدوه نفسه وشيطانه، الله عز وجل يتولى نصره على عدوه. علشان كده صلاح الدين ليلة حطين أخذ يطوف على خيام المجاهدين، فلما وجد هنا خيمة فيها الشباب بيقوم الليل، وهنا خيمة فيها الشباب بيقرأ قرآن، وهنا خيمة فيها الشباب يدعو الله عز وجل بالنصر، وهنا خيمة فيها حد بيعلم الشباب أمور الدين، قال: والله منها هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر. يوم ما يكون شبابنا النهاردة مش وجهتهم لحمو بيكا وغيره، تكون وجهتهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم ما يكون أعظم ما يملأ قلوب الشباب الآن التوبة والرجوع إلى الله عز وجل نصرة لدين الله، هنا ربنا سبحانه وتعالى يأتي بالنصر. هنا هنكون أهل لما نرفع ايدينا نقول: يا رب، إن ربنا سبحانه وتعالى يستقبل منا هذا الدعاء ويجيب لنا هذا الدعاء، لما نكون أمة فعلا عادت إلى الله سبحانه وتعالى بصدق. ومن الوعي الرشيد في مثل هذه الأزمات أيضا أن تكون أفعالي وأقوالي محكومة بشريعة الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش في وقت الفتن إن كل واحد منا يمشي بدماغه ويكون المحرك له عصبية، لا لا لا لا، المحرك الأساسي لنا في وقت الأزمات وفي وقت الفتن إن يكون اللي يحكمني شرع. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في كتير من الأوقات في وقت الفتن وفي وقت الأزمات الإنسان بيبقى في قلبه حمية وفي قلبه غيرة، إن لم تكن هذه الحمية وهذه الغيرة مربوطة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيرتكب الإنسان أشياء مخالفة لدين الله عز وجل، ومش هو ده الطريق اللي يوصلنا للنصر. مثال على ذلك وأنا بقولها صراحة، كل يهودي رفع السلاح في وجه مسلم أنا أفرح غاية الفرح أنه يقتل. كل يهودي في يوم من الأيام ضرب امرأة أو شيخ أو طفل صغير أو مسلم أياً كان، أنا أفرح أن ربنا عز وجل يهلكه. ولكن ما حدث في الإسكندرية؟ هذه حمية وهذه غضبة، ولكن لم تكن مضبوطة بضوابط الشرع. ليه؟ لأنه لما دخل إلى بلدي كان بعهد أمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ألا من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق ما يطيق فأنا حجيجه يوم القيامة. فإحنا بالفعل لو محتاجين إن ربنا عز وجل ينصر أمتنا، هذه النصرة لا تكون إلا بالعودة الحقيقية لشرع الله سبحانه ولدين الله سبحانه وتعالى. من هذا المكان أشكر كل إنسان في العالم العربي وفي العالم الإسلامي بين أنه زعلان وأنه غضبان لما حصل في بلاد المسلمين في فلسطين. بشكر كل مسؤول خد قرار من شأن نصرة هذه القضية. بشكر بلادنا إن هي فتحت باب الدعم لإخواننا في فلسطين. بشكر شيخ الأزهر اللي فعلا مواقفه دايما مع القضية الفلسطينية مواقف مشرفة، جزاه الله عز وجل خيرا. والشكر ليكم بإذن الله بعد ما نرى بإذن الله دعمكم الدائم والمستمر لإخوانكم في فلسطين بالتبرع في جمعية رسالة وبالدعاء الدائم المستمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرفع عنهم البلاء، وأن يرفع عنهم الجهد بفضله وكرمه منه. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأطبق السقف من فوق رؤوسهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل ظلمهم على أهل فلسطين بداية النهاية. اللهم أرنا فيهم في كل يوم آية، اللهم أرنا فيهم في كل يوم آية. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم وأيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم اشف جريحهم وتقبل ميتهم في الشهداء. اللهم اجعل النيران عليهم بردا وسلاما. يا من جعلت النيران على إبراهيم بردا وسلاما، اجعل النيران على أهل فلسطين بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين يا رب العالمين. اللهم كن لهم بفضلك وكرمك ونصرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا في حق إخواننا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا رب خذ بنواصينا إليك، يا رب خذ بنواصينا إليك، يا رب خذ بنواصينا إليك، تب علينا لنتوب إليك، تب علينا لنتوب إليك، تب علينا لنتوب إليك. أعنا على أنفسنا، أعنا على أنفسنا، أعنا على شياطيننا، أعنا على شياطيننا. اجعلنا من عبادك المخلصين، اجعلنا من عبادك المخلصين، اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم حرر الأقصى الأسير. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك فعليك بهم، اللهم إنهم لا يعجزونك فعليك بهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرهم، ونذرأ بك من نحورهم، اللهم كما أقررت أعيننا بطردهم من بلادنا أقر أعينهم بالطرد من فلسطين، اللهم أقر أعيننا بالطرد بأقر أعيننا بطردهم من فلسطين ومن كل بقاع المسلمين يا رب العالمين، اللهم شتتهم يا رب العالمين، واقذف الرعب في قلوبهم، واقذف الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.